هو كان بدل الحديث هو قال لك لون سكنها قبل النووي شخصين هو الثالث قال لك لون اينا كان شيخ قبله ابو شامة وابن الصلاح قال لك لون هو بعد اجا ايش الامام النووي من نوى بلد اسمه نوى مدفون بنوى وزرته الله الله اكرم زيارته مع استاذنا الشيخ ابو خير الميداني وطالع بسط القبر شجره شو شجرة أخواني يعني كانت أربع أشخاص ما بيسمحوا عليها والله لكن سمعت إن يبست وما بعموها ملحوشة بالآراء إيه أنا صلي زمان ما يس ابن الشيخ الله يرحمه أخذنا ووصلنا إيه نعم دخل الجنة وذر شوف في أبيات بيقول إيه نعم سلمت يقول أيوة سلمت يا نوى من ألم الجوى لقد حل فيك عالم أخلص لله ما نوى مراد الإمام نوى طيب شلون يا ابني نعم أملفوا شعروا له خليه عليك قال مين روى الحديث لنشوف حتى يكون حجة قال رواه مسلم ومسلم إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي بتعرفوها قصة حذامي ولا ما تعرفوها كانت امرأة عربية أصيلة في العروبة كانت من أذكياء العالم شو كانت من أذكياء عالمها في ذلك الوقت كان دائما العادة البدو القبائل يغزو بعضهم بعض مهم يغزو بعضهم بعض منهب بعضهم هذه ما استطاع أهلها يغزون الناس عائلتها قبيلتها وما أحد من قبائل العرب غزا كان ذكي فمرة لما لكن كانوا يسمعوا كلامه تقول له اليوم جايكم إيش غزو أمه يوم يروح ليلة من الليالي هن نايمين بالليل ما شافوا إلا القطة طير القطة فر وإجا من فوقهم صار لك لون سؤالت لون ألا يا قوم نرتحلوا فسيروا صار لك لون فلو ترك القطة ليلا لنام إنه الليل القطة بنام بالأرض دليل إنه جاء العدو عليكم غزيكم مر القطة فر القطة ومر من فوق صار لك لون ألا يا قوم نرتحلوا فسيروا صار لك لون فلو ترك القطى ليلا لنام سؤال زوجها صار لك لون إذا زوجها قال إذا قالت حذامي يعني زوجته فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي الجنة ما بلايمي إذا طار الليل القطى بالليل بيكون جاي عدو ما سمعوا كلامه ما شاف إلا العدو طب عليهم وقتلهم وأخذوا نفسه ما فهمتوا شو إخواني بشوف ذكاءه انه طير القطع يقوم يمشي بالليل بيكون في ناس ايقظوا واللي ايقظوا هالطيور كلها دليل في جيش عليهم بالليل مشلون ما سمعوا كلامها اجا لهنا قتلوه واخذ مشلون اي نعم قال النووي روى الحديث مسلم وابو داود قال النووي رحمه الله شو اسمه الامام النووي ولا شو محي الدين شو اسمه محي الدين شوفوا يا ابني له قصه سيدنا الامام النووي رضي الله عنه كان على زمن الملك الظاهر ببرس الملك الظاهر معلومكم تعرفوا المكتب الظاهري هذا هو كان مقره بعدين عملوه مكتبه يمشون يبني كان مقره بهو بده يجهز جيش مشان يحارب في العدو ما معه مال يكفي لإيش لهذا لإرسال هذا الجيش عمل ضريبة على الناس شو هالضريبة على كل بيت 50 مصرية يعني بوقتنا هذا فرنك سوري ما بنشلون وكان ما يعمل ضريبة ويلموها إلا بفتوى من العلماء وهذا شلون جمع أهل العلم كلهم أفتروا إنه بجوز لأنه عدو بده يحاربنا وبدنا نلاقيه وندافع عنه وصلت للإمام بعد ما ختموها الناس كلها بعثوها الإمام النووي كان بدأ الحديثه مشان إيش يوقعها قال له أنا ما بوقع اللي جايبه كل العلماء وقالوا قالوا للأمير المؤمنين أنا ما بوقف. رجع قال له ما رضي وقف. بعد جاب ظهر له شلو. وفي رواية إجابه لعنده قال له لما لم توقعها وهذا الشيء ما رح أخذه لنفسي أنا، أنا بدي جهز فيه الجيش مشان العدو. ظهر له شلو. قال لو بلغني عنك أن عندك 1500 جارية قال له شلو ولكل واحدة منهن عقد من لولو وزنار من ذهب وعندك 1000 عبد أو 500 عبد كل واحد له إيش وشاح من فضة محلى مرصع بالجوهر والألماس بع هؤلاء العبيد وبع هؤلاء الجواري وبع حليهن وجهز به الجيش إذا ما بكفي حين إذا أنا بيجي بختم لك على أنك من طريق. عم تعطوا بالكم يا ابني ما أعطيتوا بالكم معلومك ملوك هذو ما كونوا كان صالح كمان طلع خلقه قال له أخرج من بلدي قال له على راسي أخرج من بلدك بروح على بلدي حوراء بروح على حوراء ندم بعدين يبعث له اخبار يبعث له ناس يقول له لن ادخلها ما دمت فيها لانك ظالم شلون ومات بنا وما عاد اجليها. فهمتوا يا ابني يا شباب عم تعطوا بالكم هيك شلون انا ممرك بالحق والله في يوم تجي اللي يطلع من بلدي شو بلدك ما فهمت شلون يا ابني ابدا. نعم هذا سيدنا الامام النووي وكل اللي عاشوا سيدنا الامام النووي مسكين ما بيتجاوزوا إيش 37 سنة تقريبا أو 45 سنة على قول. فهمتوا شلون يا ابني ما عاش كتير في قول 61 سنة. نعم قال يقول راحتك لا إله إلا الله. قال النووي قال أصحابنا شوف أعطوا بالكم بدل ما يقول تلاميذنا بيقول أصحابنا والله أو أصحابنا الشيوخ اللي كانوا بعصره. قال أصحابنا وإنما استحب للمتابع اللي بيتابع المؤذن يعني أن يقول مثل المؤذن في غير الحيعلتين فيدل على رضاه به. شو بدل؟ إنه رضيان إنك الله أكبر محمد رسول الله والأخير يظهر له. أما لما تقول حي على الفلاح كأنك بكون منك رضيان كأنك معترض اللي بيعيد أمر الثاني بيكون مو رضيان فيه ممت؟ على رضاه وموافقته على ذلك. أما الحيعلة فدعاء إلى الصلاة وهذا لا يليق بغير المؤذن. ما فهمت شلون إخواني حتى ما تعود أنت كأنك عم تكرر لفظه. فاستحب للمتابع ذكر آخر فكان ذكر الآخر لا حول ولا قوة إلا بالله لأنه تفويض محض إلى الله تعالى. تفويض معنى المحض يعني الخالص. مشلون شو معنى المحض؟ الخالص. مشلون قال وثبت في الصحيحين. ما هما الصحيحان؟ صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. وكان مسلم تلميذ البخاري. فهمت يا ابني؟ قرأ الإمام مسلم على الإمام البخاري. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. شو اسمه أبو موسى الأشعري؟ قل له شو؟ لا عبد الله بن قيس. سيدنا أبو موسى الأشعري اسمه عبد الله بن قيس. وكان صوته جميلا في القرآن الكريم. مر الرسول مار هو سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وجدوه عم يقرأ في الليل وقفوا تم واقف عليه الصلاة حتى أنا قرأت. شو قال لهم؟ قال له سل تعطى سل تعطى سل تعطى. ظهر لك يعني لو سألت الله الله سبحانه وتعالى بجيبك. ثم قال لقد أعطي مزمارا من مزامير آل داود. قليلا يا ابني مزمار. شو المزمار؟ هل فيه مثل المجوز بيقولوا له يعني صوته كان جميل كثير. ظهر لك سيدنا الله يرضى عن أبو بكر الصديق لما رجع راح رأسا دق عليه بالليل وبشر في هذا. قال لك له إجا بعدين سيدنا عمر قال له ما جاء بك بالليل؟ قال له بدي بشرك. شو قال الرسول؟ قال له بشرني قبلك أبو بكر. قال له سيدنا أبو بكر قال له سبحان الله ما هممت على شيء إلا سبقني فيه أبو بكر. قال شوف يا ابني وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. يا سلام، سمعان سعيد، ما بدأ كنز أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا، كل يوم قولها 100 مرة، لا حول ولا قوة إلا بالله، كل واحد منكم يقولها كل يوم 100 مرة يا ابني، هذا كنز من كنوز الجنة، فهمني؟ بس هتقلب الصوبة سنة ظهرك إلى أنت يا ابني، سنة ظهرك إلى ولا لا؟ إيه خير، قرب شوي. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. قال أصحابنا، إيه نعم، شو قال؟ ويستحب متابعته لكل سامع. سمعني يا ابني، كل سامع، سواء كان السامع جنوب أو المرأة حائض أو نفساء أو غير متوضئ، رجل أو امرأة، كبير أو صغير، يستحب أن يقول مثل ما بيقول المؤذن أن تقول. فهمت شلون يا ابني؟ ويستحب متابعته لكل سامع، بيّن لك يا الكلية، من طاهر ومحدث وجنوب وحائض وكبير وصغير. لماذا الجنوب والحائض؟ لأنه ذكر، وكل هؤلاء من أهل الذكر. أما بس ما بيحسن يمسك القرآن الكريم أو يقرأ القرآن إذا كان جنوب أو حائض أو نفساء، أما ما عدا ذلك ذكر، ذكر بجوز، الحائض تذكر الله عز وجل، النفساء الولدان تذكر الله عز وجل، الجنوب يذكر الله عز وجل، ما في مانع. فهمتوا؟ أي نعم. ثم قال: لأنه ذكر، وكل هؤلاء من الذكر. ويستثنى من هذا اللي ما بيجيب المؤذن المصلي. أنت عم تصلي عم تنجي رب العالمين، تقطع وتنجي رب العالمين يجيب المؤذن؟ لا. ومن هو على الخلاء، وهو بيت المي جوا عم يقضي حاجة، أو بالبرية عم يقضي حاجة، بده هناك يجاوب المؤذن؟ لا. شلون؟ أدبا مع الله عز وجل، ما تذكر الله إلا في مكان يكون طاهر ومحل الوصخ القذارة. والجماع، واحد مزوج وعم يعاشر زوجته وصار مؤذن يأذن، كمان ما بجاوب كرامة لاسم الله عز وجل. فإذا فرغ من الخلاء قضى حاجته طلع، قال تابعه، بتابع المؤذن. ولو كان خلص المؤذن ترد تقول أنت لحالك، إذا ما مر زمن طويل أطوبالكم يا ابني. مثلا نكون هلا مثلا أوقات بأذن أنا عم نتكلم ما أجبنا، بعد ما خلص نسكت شوي، مرد نجيب المؤذن بيلحق الأجر. تدارك الأجر ولو كان الفاصل، بس ما يكون فاصل كتير. فهمتوا شلون إخواني؟ نعم. مثلا فات الأدب الخلاء وطلع كان خالص، يرد يقول كلمات الله أكبر الله أكبر، يتابع. فهمت شلون إخواني؟ ويسأل الله عز وجل. قال: فإذا فرغ من الخلاء تابعه، فإذا سمعه وهو في قراءة عم يقرأ قرآن كريم أو ذكر أو درس مثل درسنا هذا أو نحو ذلك، قطعه وتابع المؤذن. شلون؟ تترك بتقطع الدرس وبتقول عن القرآن صدق الله العظيم وبتتابع، متى ما فرغ تدعي بترجع لإيش؟ لما كنت عليه. ثم عاد إلى ما كان عليه إن شاء الله. سمعني إخواني؟ وإن كان في صلاة فرض أو نفل، بدك ما تقطع، ما في شلون، بعد ما بتخلص حبيتك تحبيت إنك تتابعه، ما في مانع. فمنين؟ قال الشافعي والأصحاب رضي الله عنهم: لا يتابعه. معلوم إذا كان في أذان بالصلاة يتابع بالصلاة؟ لا. أي نعم. قال نعم، لا، قال الشافعي والأصحاب: لا يتابعه، فإذا فرغ منها من صلاة الفرض أو النفل قاله، يعني تابعه. شايفين إخواني إن الصلاة ما تعد قاطع. قال: وفي المغني من كتب السادة المالكية، ومغني النحو، مغني للشافعي، مغني محتاج الشافعي، وفي المغني كمان للحنابلي. شو بيقول؟ من دخل المسجد، في شيء؟ نعم. قال الشافعي وكان عاملين عن غير والأصحاب. نعم. عاملين حطينا فاصل. إيه ما عليش. وفي المغني من دخل المسجد فسمع المؤذن استحب له انتظاره. يعني لا تبدأ بالصلاة تعبوا بتجيب المؤذن ضار له شلون، فإن كان ولا بد تدخل بالصلاة ما في مانع، استحب له انتظاره ليفرغ ويقول مثل ما يقول، جمعا بين الفضيلتين بين تحية المسجد وبين إيش بين أدب تسمع، لكن ما بتم واقف تقعد مشلون، بتجيب المؤذن وانت قاعد، بعد ما بتخلص وتدعي بتقوم بتجيب ركعتين تحية المسجد مشلون، وإذا شرعت في تحية المسجد بس تخلص كمان بتجيب إيش المؤذن مشلون، جمعا بين الفضيلتين. وإن لم يقل كقوله وافتتح الصلاة، قال بدأ المؤذن وفات رأسا أصلي ركعتين الله أكبر سنة الظهر أو تحية المسجد، قال فلا بأس. مين نص عليه؟ نص عليه الإمام أحمد، لكن لما تفرغ من الصلاة صار لك لون بترد تجاوب إيش المؤذن. فهمتوا يا شباب؟ يا سلام. هاي أول صورة. صورة الثانية، ثانيا أن يعني ما قال شو بدي يذكر، أولا بتجي تقول مثل ما بيقول المؤذن. الصورة الثانية أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان، يعني بعد ما بيخلص المؤذن بتجوب بتقول مثله، بتقول أنت اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه أفضل الصيام مشلون، بعد ما بتخلص اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، ثم بتسأل الله عز وجل شو الله بيلهمك بالدعاء، فإن دعاءك لا يرد. فمن يا ابني؟ هذه المواضع اللي الإنسان لازم يتحينها مشان يسأل الله تعالى فيها، هي أحد المواضع اللي الدعاء فيها لا يرد. فهمتوا؟ الثاني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب الأذان بإحدى الصيغ الواردة، حي على الصيغة، لكن أفضل هذه الصيغة، الصيغة هذه الصيغة الإبراهيمية، فهمتوها؟ ثم يسأل الله له الوسيلة للنبي، لما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول، أنه يعني عبد الله بن عمر بن عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، شو يقول؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولذلك ورد البخيل كل البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، نشلون اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال ثم يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. يا سلام، إذا أنت بتصلي على الرسول مرة واحدة رب العالمين بيصلي عليك عشر مرات، يعني مراد هون بالرحمة بيرحمك رحمات عديدة. فهمت يا ابني؟ أنت تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام ورب العالمين هو يرسل لك الرحمات المتتالية بحيث لا تشقى بعد ذلك أبدا. فهمت؟ قال ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها شو هي الوسيلة؟ فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله يعني الصالحين، وأرجو أن أكون أنا هو، إنه أنا العبد. شايفين أدب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فمن سأل الله لي الوسيلة شو جزاء؟ حلت له شفاعتي. شو معنى حلت؟ يعني وجبت له شفاعتي. فهمت يا شباب؟ يا سلام، ما أعظم الدرس يا ابني. والله لو بدنا نمشي طول حياتنا يسحبونا برجلينا على وجوهنا نسمع الحديث هذا والفائدة لا يقوم بشأنه، مشلون بيكون يعني ما حصلنا من العناء والتعب بالنسبة لسماع الحديث لا يذكر. فهمت شلون يا ابني؟ يا سلام. مين روى الحديث؟ رواه مسلم، ومسلم كما قلنا إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. وعن جابر هذا ابن عبد الله رضي الله عنه الصحابي ابن الصحابي أبوه لما طلع لغزوة أحد كان عمره 85 سنة وأعرج، اسمه عبد الله ابن حرام، 85 سنة عمره وأعرج. نعم كبير ولذلك قال لولده شد لي على الزامنة على الفرس، قال له يا أبتاه أنت ممن عذر الله. الله قال ليس على الأعرج حرج، مهم. قال له أيضا إذا ركبت على الفرس وركضت فيك ما بتحسن تمسك على ترميك. صار يبكي سيدنا عبد الله أبوه، قال له أتظن بالجنة على أبيك، يعني تبخل بالجنة على أبيك؟ إن شاء الله سأخرج وسأقتل وسأطأ بعرجة هذه الجنة. وبالفعل خرج وكان أول قتيل قتل، ومثلوا فيه كفار قريش تمثيل مثل إذا كان رأس غنم وقطعوه بدون يأكلوه، كلهم بيقطعوا قطع قطع. لما نمى الخبر للنبي عليه الصلاة والسلام قال غطوه سجوه ولا تمكنوا جابرا من رؤيته. ابنه إذا شاف أبوه مقطع هيك بيتألم، حط حرس اثنين عليه. لما نمى الخبر لسيدنا جابر إنه أن أباه قتل، إجا منعوا الصحابة، قالوا عباد الله هذا أبي آخر رؤية بدي أشوفه. قالوا إن رسول الله نهانا أن إيش نمكنك من الرؤية. إجا لعند النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أنت أمرت أصحابك أن لا يمكنوني من النظر إلى والدي هذه آخر نظرة؟ قالوا نعم. قال له يا جابر أتحب أن تنظر إلى أبيك، أو تحب أن أقول لك ماذا قال الله لأبيك لما ذهب صعدت روح أبيك إليه، وماذا قال الله لأبيك وماذا قال أبوك لله؟ لا بحب أن تقولني ماذا قال الله لأبي وماذا قال أبي لله. قال لما صعد قتل أبوك وصعدت روحه إلى الله عز وجل قال الله تعالى له يا عبد الله اطلب وتمنى عليه. قال له يا رب أطلب منك أن تردني إلى الدنيا حيا حتى أقاتل تحت راية نبيك فأقتل، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل. قال له أما هذه فلا، فإني كتبت على نفسي ألا رجوع على الدنيا بعد الموت. قال له إن كان ولابد أخبر الناس ما للشهداء عندك من الأجر يا الله. فأنزل الله قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم ربهم من فضل لأخلاه. أنتوا يا ابني هذا هو عم تعطوا بالكم. قال شوف وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء، شو مراد بالنداء؟ الأذان. اللهم رب هذه الدعوة التامة، شو معنى الدعوة التامة؟ الكاملة. هي بدخل الإنسان بالإسلام، أشهد أن لا الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، دعوة كاملة هي. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، والله شلون؟ آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا. شو المقام المحمود؟ يحمده عليه الأولون والآخرون لما يفتح باب الشفاعة. الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. شو معنى حلت؟ وجبت له شفاعتي. مين روى الحديث؟ الرواه البخاري. مين رواه؟ الإمام البخاري. ثم قال الدعاء بعد الأذان. خلينا هون. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون فاعلم أنه لا إله إلا الله لا رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وتربيت وتربيت وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا جمعا محفوظا واجعل تفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما من رحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وشرك المنكرات وحب المساكين. اللهم اجمع قلوبنا على محبتك وطاعتك يا ارحم الراحمين. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وللمسلمين اجمعين. اسال الله جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تفضل الله. الدعاء بعد الأذان. الوقت بين الأذان والإقامة وقت يرجى قبول الدعاء فيه، يستحب الإكثار فيه من الدعاء. فعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال حديث حسن صحيح على لا يرد المقبول. وزاد من زاد الترمذي قالوا: ماذا نقول يا رسول الله؟ قال: سلوا الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. يعني هذا الدعاء علمهم الدعاء. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا، يعني بيزيدوا علينا بالفضل بالحسنات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. هذا الدعاء يعني مستجاب صار. هذا السبب اللي يقولون هذا الحديث، سؤال سيدنا عبد الله بن عمرو. اي نعم. انه الفن اجر المؤذنين اكثر منا. ان رجل قال، مو سيدنا عبد الله بن عامر، رجل قال من الصحابي: اين يا رسول الله، ان المؤذنين يفضلوننا، بيزيدوا علينا بالاجر. فرسول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل لهذا الرجل كما يقولون، فاذا انتهيت فسل تعطى. الشاهد انه ايش؟ الدعاء مستجاب بعد الاذان. رواه احمد وابو داود. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، دعوتان يعني، أو قال: ما تردان. شايف الأماني في النقل إنه لا تردان ولا ما تردان. هنا الأول الدعاء عند النداء عند الأذان، والثاني وعند البأس عند الحرب، حين يلحم بعضهم بعضا، يعني لما بيلتحموا بعضهم البعض بالسيوف سلاح الأكل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أذان المغرب: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لي. أن اللي حفظه برواية تانية هذا: اللهم إن هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك وحضور صلواتك فاغفر لي. شايفين إخواني في الزيادة. تاسعا الذكر عند الإقامة، مثل ما الذكر عند الأذان في عند الإقامة. يستحب لمن يسمع الإقامة أن يقول مثل ما يقول المقيم، إلا عند قوله قد قامت الصلاة فإنه يستحب أن يقول أقام الله وأدام. أنا في بعض الروايات أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها. فعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا أخذ في الإقامة، فلما قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقامها الله وأدامها. الإلا في الحيعلتين تبع الإقامة، حيعل الصلاة، فإنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. شايفين إخواني؟ العاشر ما ينبغي أن يكون عليه المؤذن، ما يكون عليه المؤذن. أما ساداتنا الصوفية قال بيقول حي على الصلاة حي على الصلاة، وبيقول محل حول ولا قوة إلا بالله. لكن الأولى مثل الرسول عم يعلم خلينا عليه. يستحب المؤذن أن يتصف بالصفات الآتية، بده يكون له صفات بده يأذن مطلق واحد بيطلع بأذن. أولا أن يبتغي بأذانه وجه الله فلا يأخذ عليه أجرا. سمعني إخواني. فعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم. إن بجوز إن واحد يطلب الإمامية، قال لك له أنا إذا كان هو أعلم منهم يعني، واقتدي لكن بأضعافهم. بدك تصلي إمام، طل لأضعف واحد فيهم تصلي بصلاته، يعني تراعي ضعفه، تراعي إن كان مسافر بدك تصلي بصلاة المسافر. إن أعطينا الكوثر بالركعة الأولى والثانية قل الله هنا. قال أما إذا الناس علموا إنه الرجل فقير وجمعوا له كل شيء وأعطوه إياه ما في معنى، ما بيكون نقص أجره، والأجر اللي عم يأخذه المؤذن سمعته الأستاذ نشأ بخير الآن بل وقت الإمام عليه ما أجر يعد إيش محتسب أبدا. قلت لك كنت تصلي بسرعتي وتنسيتي ما بدي أخو أجرة، قال لي لا ابني كل اللي تأخذه من سبل قدرة. صار لك شو هذا احتساب؟ صار لك شو لك شو الشيخ عمر اللي بياخو 200 وقديش 205 ورقة 215 ورقة إمام جامع مثل جامع صوتي. صار لك شو إن شو 205 ورقة بالله عليك أرخص سمرة في السعودية حاجة وأكثر في شيء أرخص واحدة أي أرخص وهي اللي ما بتعيش كثير قديش بالله في 600 في يعني إيه؟ يعني بده كل السنة صدق سنة 67 واحد قال اشترى سمرة ب 600 ريال سنة 67 هلأ بدك تقول أقل ما يكون بألف أو ألفين بار لك ما تأمل يعني صمات يعني ما شوف ديش مع السنة ولذلك ما بنشوف محلات فيها صبابي لا أنا تزيع لكلام اللي قال في المشيح والخير أنه ما بطلعوا حق كندرة ما بطلعوا حق كندرة يعني كانوا ما بطلعوا حق كندرة ولحد هلا ما بطلعوا حق كندرة ما بطلعوا حق كندرة ما بطلعوا حق كندرة صحيح بعد إخاء إلو عائل إلو أولاد وأربع أوقات لازمة مؤمر سهل راتب هي اسمه عاشر هلا اللي اخذ الكفاءه بروح على الجيش الطيران بشو يعطوه 1040 ليره بعد سنه ونص ياخذ سنه ايه كفاءه كفاءه بالله عليك ايش تامل هذا الشيخ هذا مسكين معه لسانس شو 215 ورقه وكلاء التسليم ما جدول نعم إن شاء الله نشوف شو بيزيدوا لهم لما زادت من 20 مليار احتاجت إنه تطالع 40-50 مليون للموظفين تعتبر الموظفين رسميين مو موظفين ولا شو 40 مليون وزارة الأوقاف أفضل في وزارة مولانا وزارة لحالها اللي هدول عم يعتبرون اللي هدول إيراد الجوامع اللي موجودة عم يعطوهم نعم يعطوهم يا ريت هيك يعني نعم طيب الحكومة عاجزة عم تعطي الناس كلها يجعلون عاجزة حكومة تعطيها ما قد ما يزيدولون أخي قد ما يزيدولون شو بيزيدولون قد ما يزيدولون قد ما يزيدوله شو يزيدوا الواحد 200 مرة قد ما يزيدوله شو بيصير قديش 28 مليار 28 مليار لكن ميزانية طلعوها جديدة 28 مليار لسه ما صدروا عليها ايه؟ نعرضوها على المجلس البارح 28 مليار اشوف 28 ألف مليون. وسمعت قال خصصوا له هو الوزير، سمعته شيء وزير الأوقاف، إن وزير الأوقاف له أن يعزل، كان الأول بدأ رئيس وزراء له يعني يعزل الموظف حط موظف أي واحد كذلك له إنه هو يعطي إيش إذا واحد بده يأخذ شو بسموه عنه بده يطلع تقاعد، لا لا غير تقاعد، بده يطلع وما أخذ راتب شو بسموها بده يطلع لغير بلد ويخلي وظيفة بس ما يأخذ راتب استداع استداع له إنه هو يسوي الوزير والله كله إله هو يعين يعني صار كأنه الأشياء افتضلت كلها نكمل وأخذ نشوف أولا أن يبتغي راحة المهم قال الترمذي رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي لكن لفظه مهم إن آخر ما عهد إلي ما عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا. قال الترمذي عقب روايته له حديث حسن والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا أن يأخذ على الأذان أجرا واستحبوا المؤذن أن يحتسب في أذانه موجهوم. ثانيا أن يكون طاهرا من الحدث الأصغر والأكبر لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنه لم يمنعني أن أرد عليه إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة. فإن أذن على غير طهر جاز مع الكراهة عند الشافعية ومذهب أحمد الحنفية وغيرهم عدم الكراهة. معنى الحديث واحد سلم على النبي عليه الصلاة والسلام ما رد عليه السلام حتى تيمم ورد عليه السلام قال له ما منعني سلم لأنه كل ما كنت على إيش على طهارة ما بحب أني أذكر الله إلا أكون إيش طهر هي معنى. ثالثا أن يكون قائما مستقبل القبلة مثلا نحن لكن رقبون شو الله يرضى تمام التشويش نحن مسجلين هنا. قال الثالث أن يكون قائما مستقبل القبلة. قال ابن المنذر الإجماع على أن القيام في الأذان من السنة لأنه أبلغ في الإسماع وأن من السنة أن يستقبل القبلة بالأذان وذلك أن مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح. رابعا صح أذانه لكن مكروه. رابعا أن يلتفت برأسه وعنقه وصدره يمينا عند قول حي على الصلاة حي على الصلاة ويسارا عند قول حي على الفلاح حي على الفلاح. قال النووي في هذه الكيفية هي أصح الكيفية. قال أبو جحيفة الصحابي الجليل وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح رواه أحمد والشيخان. يعني عم يثبت إيش تحول الوجه. عندنا بيقول الأحناف إنه يدور ويلفت بس رأسه مع عنقه بدون ما يلتفت صدره إن أمكن يعني. أما استدارة المؤذن فقد قال البيهقي إنها لم ترد من طرق صحيحة. وفي المغني عن أحمد لا يدور إلا إن كان على منارة يقصد إسماع أهل الجهتين. خامسا أن يدخل أصبعيه في أذنيه. قال بلال فجعلت أصبعي في أذني فأذنت رواه أبو داود وابن حبان. وقال الترمذي استحب أهل العلم أن يدخل المؤذن أصبعيه في أذنيه في الأذان عليكم السلام ورحمة الله. سادسا أن يرفع صوته بالنداء بدي أذن شو من لك الإذاعة بعيد وإن كان منفردا في صحراء فعن كان منفردا إن وصله أين فعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه رضي الله عنه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. سابعا: أن يترسل في الأذان، أي يتمهل ويفصل بين كل كلمتين بسكتة، ويحضر الإقامة، أي يسرع فيها. وقد روي ما يدل على استحباب ذلك من عدة طرق. ثامنا: أن لا يتكلم أثناء الإقامة. أما الكلام أثناء الأذان فقد كره طائفة من أهل العلم، ورخص فيه الحسن وعطاء وقتادة. وقال أبو داود: قلت لأحمد: الرجل يتكلم في أذانه؟ فقال: نعم. فقيل: يتكلم في الإقامة؟ قال: لا، وذلك لأنه يستحب فيها الإسراع الإحضار، مثال للإيش؟ الحادي عشر: الأذان في أول الوقت وقبله. الأذان يكون في أول وقت من غير تقديم عليه أو تأخير عنه، إلا أذان الفجر فإنه يشرع تقديمه على أول وقت، إذ أمكن التمييز بين الأذان الأول والثاني حتى لا يقع الاشتباه. هيك عندكم؟ فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه. والحكمة في جواز تقديم أذان الفجر على الوقت ما بينه الحديث الذي رواه أحمد وغيره عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإن يؤذن أو قال ينادي ليرجع قائمكم وينبه نائمكم، أو ينبه نائمكم. ولم يكن بلال يؤذن بغير ألفاظ الأذان. وروى الطحاوي والنسائي أنه لم يكن بين أذاني وأذان ابن أم مكتوم إلا أن يرقى هذا وينزل هذا. لكن أبي يوسف بيقول: ولو بعد نصف الليل بجوز أذان تقديم الأذان بالحجاز قبل بساعة. أذان قال: الفصل بين الأذان والإقامة. الثاني عشر: يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها، لأن الأذان إنما شرع لهذا. الشريعة سيدي يعني زمن الرسول ما ترك شيء ما أبدا، يعني وإن يكون يعني وردت إشارات أشياء بسيطة وردت إشارات بعدين فسعوا فيها الناس، أما ما في شيء ما كان أصله له أصل عند الرسول صلى الله عليه وسلم. أبدا، الشريعة تامة تركتكم على بيضاء مية أبدا من ناقص شيء أبدا. أي نعم، وان يكون في تطورات اما يعني مثل هلا الاذان هذا هلا الناس وقت اللي عم يفزي قدين قبل بساعه او قبل بنص ساعه عم يجي الناس يلي عليه غسل يلي عليه كل شيء يلحقوا بيقدم الفجر شو وجهي انه فيها اشارات من زمن الرسول هو ما في شيء متروك ابدا تاخير يعني ما في شيء انه محكم تماما الشريعه. قال الثاني عشر مهيت الفصل بين الأذان والإقامة، يطلب الفصل بين الأذان والإقامة بوقت يسع التأهب للصلاة وحضورها، لأن الأذان إنما شرع لهذا، وإلا ضاعت الفائدة منه. إذا بنأذن نوم راساً إلى الصلاة ما استفدنا منه شيء. والأحاديث الوريدة في هذا المعنى كلها ضعيفة، وقد ترجم البخاري باب كم بين الأذان والإقامة، ما في شيء يعني محدد، ولكن يثبت التقدير. لم يثبت التقدير. قال ابن بطال: لا حد لذلك غير تمكن دخول الوقت واجتماع المصلين. بتأذن حين دخل وقت وبتقيم حين ايش اجتمع المصلين. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن ثم يمهل فلا يقيم حتى إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج، يعني من غرفته، لأنه غرفته كان جنب المسجد، بابه على المسجد، أقام الصلاة حين يراه. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. فإذا كلمت معنا سيدي والأحاديث الواردة في هذا المعنى كلها ضعيفة، هي التقدير تقدير بين تقدير الوقت تقدير الرسم. بين الأذان وبين قديش من نمهل هذا ما في سبب شيء معين يعني بمجرد ما يحضر المصلون تأذن في أول وقت الأخ بيخلي شيء للعلماء مو هيك بيخلي شيء للعلماء يبينون يعني الأذان تكون بأول وقت أما الإقامة صار لك لو متى ما اجتمع التمثل بين الأذان والإقامة وارد بحديث كثير يعني أما بس المقدار التمثل هذا هذا ما في شيء معين ثابت يعني بحديث صحيح بديهي سيدي إنه كل بلد حتى كل جامع له عروض إيه صحيح كل جامع له عروض في جوامع بيقول لك أخي خلي تلت ساعة بين الأذان إيه إيه في ناس إيه ربع ساعة في جوامع يقول لك لا 10 دقائق أخي نحن بساعة إيه إيه كل واحد يقول له إيش صحيح الثالث عشر من أذن فهو يقيم من أذن فهو يقيم يجوز أن يقيم المؤذن وغيره باتفاق العلماء ولكن الأولى أن يتولى المؤذن للإقامة كيف يجوز أن يقيم المؤذن وغيره باتفاق العلماء ولكن الأولى أن يتولى المؤذن للإقامة قال الشافعي إذا أذن الرجل أحببت أن يتولى الإقامة وقال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم أيام الصحابة ما ورد يعني أنه واحد أذن واحد أقام أذن ورد ثم مرة معلومك أذن واحد وإجا الثاني قال له فليقم أخو صداء اللي أذن ومن أذن فليقم إذا كان موجود أما ما كان موجود يقيم مع غيره أو إذا رضي إذا علم منه الرضا بالإقامة بجوز بدون الكراهة إذا بيعرف إنه يعني إذا قام ما بيزعل ما في مانع هنا الرابع عشر متى يقام إلى الصلاة قال مالك في الموطأ لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا إني أرى ذلك على طاقة الناس كل واحد حسب حاله فإن منهم الثقيل والخفيف روى ابن المنذر عن أنس رضي الله عنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة يعني قامت الصلاة يبدأ يصلي المصلي على حسب حاله على حسب حاله على حسب حاله أي نعم ومتى ما رأينا الإمام بننقوم متى ما رأينا الإمام دخل بننقوم واضح شلون كل واحد حسب حاله في ناس أوام بيقوم في ناس بيكونوا أصاب بالمحراب وما حسن يقوم على حسب حاله إنه يعني إذا كان فزوا مثلا مجرد ما يجي الإمام أو بلش بالإقامة ما علي شيء يعني أحسن ليش يتلونا على شو اسمه ليش أمتوا أخي أب ما يقيم الصلاة والله قد قامت الصلاة ما بيشوف لحنا قد قامت الصلاة في ناس بيقتلوا الناس عليها يعني لأن معلومة في ناس تقيل إذا بدي أقوم قد قام الصلاة ما بيلحق بدي أقوم قبل والله أما في ناس بيستطيع بمجرد أنه قد قام الصلاة يقوم والأصل هي متى ما شفنا الإمام دخل منه صار له شنو مثلا صفوف دخل الصف الأول شفناه بيقوم الصف الأول دخل جوا الصف الثاني بيقوم الصف الثاني دخل جوا الصف الثالث بيقوم الصف الثالث متى ما رأينا الإمام نقوم أما نقف الإمام ما موجود مكروه كنت شلون يا ابني تشوف الإمام أو إذا كان عم يسني مثلا أي أو كان عم يسني متى ما شفناه قام وإجا بيقوم الناس أين الرابع الخامس عشر الخروج من المسجد بعد الأذان ورد النهي عن ترك إجابة المؤذن وعن الخروج من المسجد بعد الأذان إلا يعني بدون ما يصلي إلا بعذر أو مع العزم على الرجوع إنه لا يطال له أبن إيم الصلاة بيرجع هنا فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي حتى ورد لا يخرج بعد الأذان إلا منافق رواه أحمد وإسناده صحيح وعن أبي الشعثاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن المؤذن فقال أما هذا فقد عصى أبا القاسم من عم يقول أبو هريرة رواه مسلم وأصحاب السنن وعن معاذ الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الجفاء كل الجفاء والكفر والنفاق من سمع منادي الله ينادي يدعو إلى الفلاح ولا يجيبه رواه أحمد والطبراني قال الترمذي وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له. وقال بعض أهل العلم هذا على التغليظ والتشديد. بعض أهل العلم مصلحين وكانت النسخ بإيده مبارك هي تبع الشخصين. الشيخ سعيد قلت له مبارك اين اين. وقال بعض أهل العلم هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لأحد في ترك الجماعة إلا من عذر. ذكرت لكم أنه كنت أنا مصلي عن الشيخ عبد الجليل بعنسي الله يرحمه ذو العتيق قال منه ما عم يأذن منذ العصر والظهر شافني الشيخ نازل على الدرس إن الشيخ قال لي مالك سمع المؤذن محمود نعم قال ما سمع شو قال النبي عليه الصلاة والسلام لا ما سمع شو قال قال لا يخرج بعد الأذان إلا منافق يعني بدون أن يصلي. تقول بس أنا إمام عن الشيخ عبد الجليل البانسي بسوء العتيق عم ينتظرون الناس صلي في عذر. قال لي الشيخ طيب إذا رحت صليت ورجعت تستطيع تفهم الدرس؟ قلت له من إيش؟ ما يستطيع فهم الدرس. قال لعله يقع معك نظرة على شيء يجعل القلب ران يحجب الإنسان أن يفهم. هنا السادس يعني الشيخ كأنه عم يحرضنا على عدم الخروج الطرقات وإذا خرجنا ولابد أن لا ننظر إلى إيش يمنة وشمالة وكذا. حتى مرة الله يرضى عنه سيدنا الشيخ الدين كنت ماشي أنا إياه نعم مر واحد معه تفاح تبع الزبداني تفاح لونه أحمر وأخضر والريحة الطالعة طلع فيه اللي محمود نعم اللي شوف هذا التفاح هالمنظر قال لك ألف مدور عم يعطيني إشارة إنه لا تغتروا بالأشكال. قال لك يا عبد الله شايف إنه لا تغتر بالطيب نعم حرمة حط الطيب والشكل والأشياء لا تغتر اللي مدور شوف الأدب الشيخ على الإشارة يعني الله يرضى عنه. أين حد ونصنع الأذان والإقامة للفائتة من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يشرع له أن يؤذن له ويقيم حينما يريد صلاته. ففي رواية أبي داود في القصة التي نام فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يستيقظوا حتى طلعت الشمس أنه أمر بلالا فأذن وأقام وصلى. فإن تعددت الفوائد استحب له أن يؤذن ويقيم للأولى لأنه كان عليه الصلاة والسلام في سفر ومشين وقريب يطلع الفجر وتعب وقال يا رسول الله خلينا نعرس شوي نستريح قال أخاف أن تفوتكم الفجر. سيدنا بلال أنا يا رسول الله أنا ما بنام بالفجر. عقل الناقة ودار ظهره لجهة الشرق وقعد نعم ما فاو حتى إيش حر الشمس أي خزر. قال له أين يا بلال وعده؟ قال له يا رسول الله لقد ألقي علي ما ألقي على الناس حسين بشي. قال له لا ضج قاموا طلعوا خرجوا اطلعوا منها في أن في هذا الوادي شيطان مشي شوي بعد أمر توضى وصلوا. أين قال أن أمر من فأذن وأقام وصل. فإن تعددت الفوائد استحب له أن يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لكل صلاة إقامة. شايفين إخواني أذان واحد يقيم إذا كان الصلاة كلهم بمكان واحد أما بيصلي كل صلاة بمكان كلها بدأ أذان وإقامة. قال الأثرم سمعت أبا عبد الله أبا عبد الله أحمد بن حنبل يسأل عن رجل يقضي صلاة كيف يصنع في الأذان فذكر حديث هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه أن المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله. قال فأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الظهر ثم أمره فأقام فصلى العصر ثم أمره فأقام فصلى المغرب ثم أمره فأقام فصلى العشاء. شايفين إخواني هنا أذان النساء وإقامتهن. قال ابن عمر رضي الله عنهما ليس على النساء أذان ولا إقامة رواه البيهقي بسند صحيح وإلى هذا ذهب أنس والحسن وابن سيرين والنخعي والثوري ومالك وأبو ثور وأصحاب الرأي يعني أبو حنيف وأصحابه. وقال الشافعي وإسحاق إسحاق بن راهويه شيخ المحدثين إن أذننا وأقمنا فلا بأس ما في مانع، لكن ما بترفع صوتها مثل الرجل يعني قال لك شوي. وروي عن أحمد أن إن فعلنا فلا بأس وإن لم يفعلنا فجائز. شايفين إخواني؟ وعن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تؤذن وتقيم وتأم النساء وتقف وسقهن. رواه البيهقي. ما تقدمت للرجل كن عن يمينه وعن شمال المصلين. دخول المسجد بعد الصلاة فيه. هو المصلين. الحمد لله رب العالمين.